أحسن الله إليكم، أحيانا لا أتريث ولا أركز في التسبيح بعد الصلاة، وبالذات مما يضطرني إلى أن أزيد عن 33 في التسبيح والتهليل والتكبير، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله أنه لا حرج، لأن الإنسان إنما جاءت هذه الأعداد لتحفز الهمم على الاعتناء بالإكثار من هذه الأذكار، ولا شك أن العدد مقصود من الشارع، لكن لا أعلم منعا على الزيادة، لأن في بعض الألفاظ إلا من عمل مثل عملكم أو زاد، فيدل ذلك على أن الزيادة غير ممنوعة، إلا أن الإنسان ينبغي أن يعتني بتحقيق ما دل عليه الحديث نصا أداء هذه العبادة، لئلا يقصر في العدد وهو يظن أنه قد أتمه، والأمر ولله الحمد فيه سعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.